بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه. قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. لازلنا في هذا الباب، باب ما جاء في شأن الغربة وفضل الغرباء، وهم الذين يتمسكون بدينهم عند فساد الزمن، وهم الذين يعضون على السنة في حال انتشار الأهواء والبدع، وهم الذين يفرون من الفتن عند كثرتها وتلاطمها، وهم الذين يصلحون أنفسهم، ومنهم أيضا من يسعى في إصلاح الناس. فهؤلاء الغرباء هم الذين جاءت هذه الأدلة في بيان فضلهم وذكر رفيع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. والحاصل أنهم غرباء بالنسبة لفساد الزمن، فإن ربنا تبارك وتعالى كما تقدم بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم في أمس الحاجة إلى بعثته ورسالته ودعوته، فكما في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، كان الواحد بعد الواحد يؤمن ويسلم، وهم أعداد قليل في القبائل، أعداد من كل قبيلة واحد أو اثنان، ثم اضطهدوا وشردوا وعذبوا، هاجروا الهجرتين إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة، ثم لما اجتمعوا في المدينة بدأوا يتكاثرون وحصلت لهم القوة والعزة وحصل لهم النصر من الله سبحانه وتعالى. وكانوا كذلك في زمن أبي بكر وفي زمن عمر بن الخطاب في قوة وعزة وفي ألفة ومحبة، ثم لما دبت الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتن الشبهات وفتن الشهوات، فتن الشبهات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. بدأت بوادرها وظهرت قرونها بعد يعني ذلك، كان مبدأهم الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك من الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بداية ظهورهم أيضا في زمن يعني أواخر زمن عثمان رضي الله عنه، حينما حرضوا على الخليفة الراشد ذي النورين ثم قاتلهم علي رضي الله عنه. وهكذا حصلت فتن الشهوات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قالوا: نكون كما أمرنا الله، نحمد الله ونشكره. قال: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتنازعون وتتقاتلون. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من التنافس على الدنيا، من التنافس على الملك والكرسي والسلطان، أزهقت الأرواح وسلبت الأموال، وحصل هجوم على المعاصي، فحصلت الغربة بسبب فتن الشهوات وفتن الشبهات. ولا تزال الشبهات في تزايد، فتن الشبهات، ولا تزال فتن الشهوات أيضا في تصاعد وتزايد. فكما كان المسلمون في أول الإسلام غرباء، فهكذا حصلت هذه الغربة الثانية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان السلف كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته كشف الكربة في وصف أهل الغربة، رسالة نافعة ومفيدة، كان السلف يصفون الإسلام الحق بالسنة لكثرة الخروج عنه والبدع والأهواء، فلهذا وصفوا السنة بالغربة ووصفوا أهلها بالقلة. ولقد كان وصف السنة عند كثير من علماء وأئمة السلف أن السنة تطلق على من عافاه الله سبحانه وتعالى من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات، ثم لما تعاظمت الفتن صار وصف السنة يطلق في مقابل الأهواء والبدع، في مقابل الأهواء والبدع، وإلا كان وصف السنة يطلق على من وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم النافع والعمل الصالح والسلامة من الشبهات والسلامة من الشهوات، بمعنى المسلم المستقيم على دينه المتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل أن الغرباء هؤلاء هم الذين جاء ذكرهم وجاءت أوصافهم في هذه الآثار، وإن كانت يعني كثير منها فيها ضعف، لكن بمجموعها أنهم هم الذين يصلحون أنفسهم، هم الذين يثبتون على الدين، هم الذين يفرون من الفتن، هم الذين يسعون في إصلاح غيرهم، هم الذين يجاهدون أنفسهم على إخلاص النيات لله سبحانه وتعالى، هم الذين يبتعدون عن المجتمع الفاسد والسيء الذي يعيشون فيه، تميزوا بالتمسك بالإسلام والاعتزاز بالسنة. فهذا الحديث الذي قرأناه أمس، حديث أبي أمية قال: سألت أبا ثعلب الخشني، فيه ضعف، لكن هذه اللفظة فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. سنده ضعيف لكن له شواهد، لأجلها يقويه بعض أهل العلم. وهكذا قرأنا هذا الذي رواه ابن وضاح من حديث ابن عمر: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: لا، بل منكم. نعم، هذا يحسن بعض أهل العلم لأجل الشواهد المتقدمة. ففيه فضل التمسك بالسنة في آخر الزمان، فضل التمسك بالسنة في آخر الزمان. من تمسك بالسنة فإنه يكون منكورا ويكون شاذا لغلبة الشهوات والشبهات والبدع والأهواء، فلهذا هو يعاني معاناة شديدة، الذي يعرف السنة ويثبت عليها ويستقيم عليها فإنه يجد معاناة شديدة. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، رب بلد يعز فيها أهل الاستقامة وأهل السنة، وهذا مشاهد وملاحظ، وبلاد كثيرة السنة فيها منكورة. فالذي يعيش في مثل هذه الأماكن يحارب من قبل أهله وأسرته، ويحارب من قبل قومه وقبيلته وعشيرته، ويحارب من أهل المجتمع الذي يعيش فيه. فلا شك أن الأجر عليه كثير وعظيم، فالأجر على قدر المشقة. هناك أناس يحاربون على تمسكهم، من الناس من يحارب لماذا يصلي ولماذا يتنسك ولماذا يعبد الله سبحانه وتعالى، يحارب على أصل الاستقامة. ومنهم من يحارب على أصل السنة، يبتلى بأناس من الصوفية أو الشيعة أو الحزبيين أو من هذه الأهواء يعني الخطيرة، فيحاربون من تمسك بالسنة. فلنحمد الله سبحانه وتعالى، إذ أننا في مجتمع يعني الحمد لله تبددت فيه كثير من الظلمات، ظلمات يعني البدع والأهواء. من استقام على السنة يجد له أنصارا، وهذا فضل الله. وإلا من عايش الناس وجالسهم في أماكن كثيرة يعرف أن أناسا يحاربون أشد المحاربة لأجل انتمائهم للسنة، ينفر عنهم ويهجرون ويوصفون بالأوصاف الشنيعة ويتهمون بالتهم الباطلة. وهذا يختلف يعني باختلاف الأماكن والأزمنة، لكن عموما نحن في زمن الغربة صار المتمسكون بالإسلام الحق قلة قليلة أمام هذا المجتمع الجاهل في المشرق والمغرب. وهكذا الرواية التي بعدها قرأناها هو مرسل من مراسيل سعيد أخي الحسن البصري: إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قالوا تجاهدون في الله ولم يظهر فيكم السكرتان، إلى آخره. وسنده ضعيف لأجل إرساله. وفيه ما تقدم من فضل التمسك بالكتاب والسنة في حصول الغربة. وهكذا أخيرا: وله بإسناد على المعافري، هو أيضا معضل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من أتباع التابعين، قال: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. يعني فيه فضل أيضا التمسك بالقرآن والسنة في حال إدبار الناس عنهما. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.